أفرح في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أولا وقبل كل شيء افرحوا في الرب، لا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. افرحوا في الرب كل حين. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. اسلكوا كغرباء فرحين في الرجاء، اسلكوا كغرباء فرحين في الرجاء. ودينا بعضكم، ودينا بعضكم في محبة بلا رياء. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. على الصلاة مواظبين، أيضا في الضيق صابرين. على الصلاة مواظبين، أيضا في الضيق صابرين. كونوا كارهين الشر، كونوا كارهين الشر، وبالخير ملتصقين. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. كونوا متمثلين بالله كأولاد أحبة، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحبة. واقتنوا طول لنا، واقتنوا طول لنا، أيضا كونوا لطفا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. اسلكوا كأولاد نور، فلا ظلم ولا شرور. اسلكوا كأولاد نور، فلا ظلم ولا شرور، وبخوا عمل الظلام، وبخوا عمل الظلام، كل ما أظهر فهو نور. افرحوا في الرب كل حين، وقولوا أيضا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، وقولوا أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا، كونوا أيضا قديسين في كل سيرة يا مفديين، كونوا أيضا قديسين في كل سيرة يا مفديين. سيروا زمان الغربة بخوف، سيروا زمان الغربة بخوف، وكونوا مستعدين. افرحوا في الرب كل حين، وقولوا أيضا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، وقولوا أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا.